رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا في حديث ما معناه ستكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلاف على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون ملكا جبريا ثم تكون خلاف على منهج النبوة. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني تحت رقم 5 ضمن سلسلة الأحاديث الصحيحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس حول تاريخ الدولة العثمانية. وحديثنا هذه الأمسية موصول بحديثنا عن السلطان سليمان ابن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح اللي هو محمد الثاني فاتح القسطنطينية. وسليمان القانوني قد تولى أمر المسلمين سنة 927 هجرية واستمر حكمه لسنة 974 هجرية. معنى هذا أنه قد حكم حوالي 47 سنة. وحديثنا هذه الليلة قد يكون فيه شيء من التكرار، وأنا قصدت ذلك لأن قراءة تاريخ هذا السلطان تجعل الإنسان يقف مع نفسه وقفة. هذا كان السلطان، سلطان سليم سليمان، كان يسمى سلطان العالم، سلطان العالم من ضمن ألقابه سلطان العالم، بمعنى أنه كانت الدولة الإسلامية لها الكلمة المسموعة في حياة البشرية على مدار نصف قرن من تاريخ هذا السلطان. طبعا لما نشوف أمتنا بالأمس أمتنا اليوم نجد شتان بين رعاة الأمس ورعاة اليوم، والشتان بين أمتنا بالأمس وأمتنا اليوم. ومن أجل هذا أردت التركيز على بعض جوانب من تاريخ السلطان سليمان الذي ترتبط أعماله ارتباطا وثيقا بالحكام العثمانيين الذين سبقوه، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بجده محمد الثاني فاتح القسطنطينية الذي ما إن فتح القسطنطينية سنة 857 هجرية 1453 ميلادية حتى قامت قيامة أوروبا وقعدت وخشوا من انسياح الإسلام في بقية بلاد أوروبا الشرقية والغربية. وأمام هذا الشعور بالرعب شرع باب روما لرعاياه صلاة اسمها صلاة التبشير تدق أثناءها نواقيس الكنائس ويتوجهون إلى العذراء سائلين العون والنصر على المسلمين الكفار. لو كان ينظرون المسلمين أنهم كفار، وأمرهم البابا ألا يغفلوا عن دق الناقوس كل صباح، وسماه ناقوس الأتراك ليذكرهم بالخطر الإسلامي القادم. مع أن الإسلام ما جاء إلا بالرحمة، أقول رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أمن الناس إلا في ظل الإسلام. نفس الشعار اللي بيرفعه النهاردة كلايس اللي هو سكرتير حلف الأطلنط، يقول لك لابد من التصدي للأصولية الإسلامية القادمة من جنوب البحر الأبيض المتوسط. شعارات البابا بالأمس هي شعارات البابا اليوم، هي شعارات أوروبا اليوم وغدا. لذلك قال عشان يذكر أوروبا بالخطر أمرهم أن يدق النواقيس كل صباح عشان يذكرهم بالزعف الإسلامي القادم من بوابة الشرق القسطنطينية. وما لم يكتفي بذلك، بل كون حلفا صليبيا لحرب المسلمين الأتراك، واستجاب له ملوك أوروبا وأمراء أوروبا، زي ما حصل الآن. تدعت أوروبا إلى تكوين حلف الأطلنطي، وحلف آخر داخل حلف الأطلنطي. اليومين اللي فاتوا تم تكوين حلف من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال، وتشكيل قوة انتشار سريع لمواجهة الحركة الأصولية الإسلامية في جنوب البحر الأبيض المتوسط. معنى هذا أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم، أن عداوتهم دفينة لا تتغير تحت مسومات السلام ولا غيره. دول ناس ربنا كشف عن خبيئة قلوبهم في قوله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طبعا هذا الخطر الداهم شاء الله سبحانه وتعالى أن يقيد لهذه الفترة السلاطين العثمانيين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقيد لهذه المرحلة بالذات، مش بس أي سلطان، أن يقيد لهذه المرحلة السلطان محمد الفاتح، حتى لم ينتظر الحلف تكون. نعم، ما انتظر مثلنا حتى يعبر الأعداء إلينا ويفاجئوننا بجيوشهم ومدرعاتهم وأسلحتهم. لا، ده محمد الفاتح تعلم في مدرسة الإسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، طلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني شوفوا علشان نعرف الفارق، لم ينتظر السلطان محمد الفاتح حتى يدهمه الخطر ويفاجئه العدوان، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، فالهجوم خير وسيلة للدفاع. وسار إليهم حيث يجتمعون في بلغراد، تلك المدينة الحصينة التي تقع عند التقاء نهر الساف بنهر الدانوب، فهي شبه جزيرة يحيط بها سور ضخم أمام شواطئها النهرية، وسوران منيعان وخندق لتحصين الجانب الكبير منها. حاصرها الفاتح بجيشه العرمرم، فحطت به قواته البرية والبحرية من كل جانب، ولكن الجيش الإسلامي بقيادة الفاتح وحاصر بلغراد أصابه ما أصاب جيش المسلمين في يوم حنين. من الغرور والاستخفاف بعدوهم، وأعجبتهم كثرتهم وما هم عليه من قوة وعتاد، وقالوا لأنفسهم: لقد فتحنا بالأمس القسطنطينية، وهي أعظم القلاع وأشدها مناعة وحصانة، فما تكون بلغراد هذه إلى جانبها. وصدق الله العظيم إذ يقول: لقد نصركم الله ببدر، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وردت مدينة بلغراد جند الإسلام، وأصيب الفاتح بجرح بالغ في فخذه بعد قتال عنيف من الجانبين، وانسحب الفاتح بجيشه وقال لمن حوله وكأنما يعزي نفسه: إن بلغراد التي استعصت علينا اليوم ستسقط في أيدينا عاجلا أو آجلا، وإذا لم يمكنه الله منها الآن فإن أبناء الشجعان سيفتحونها بإذن الله. قالها الفاتح في شعبان من عام 860 هجرية، يوليو 1456 ميلادية، وهو على يقين بوعد الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتمضي الأيام وتتعاقب السنين ويقترب الموعد، وعلى رأس القرن العاشر الهجري في غرة شعبان من عام 900 هجرية الموافق 27 إبريل 1495 يولد الابن الشجاع حفيد الفاتح الذي يحقق الله على يديه فتح مدينة بلغراد، حيث يرزق الأمير السلطان بعد ذلك سليم ابن بايزيد ابن محمد الفاتح حاكم مدينة طرابزون بمولود أطلق عليه اسم سليمان تيمنا باسم نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام. وصل الحمد لله فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود، بارك الله في عمره وحفظه وحفظكم من كل سوء. ولا أدري هو كان يريد أن يبدأ يعني قبلي، ولا هيكون مع فقرتك أنت بعد صلاة المغرب مباشرة اللي تشوفه إن شاء الله. لا يا شيخ احنا اتفقنا طيب خير إن شاء الله، يعني لا أكون أنا البادئ إن شاء الله وختامها مسك إن شاء الله. فرزق سليم بالسليمان، قام بتربيته تربية خشنة تتناسب مع طبيعة الوالد الملقب بياوز، لأن سليم كان اسمه ياوز القاطع أو الشديد. وأمر معلمه بأن يخضعه لتربية تقوم على الإخشوشان، حفظه القرآن، درسه العلوم الشرعية، درسه العلوم العسكرية، العلوم التاريخية. هنشوفه الواحد ازاي الولد بيتربى منذ نعومة اصفاره يعرف تاريخ الامم والشعوب، يعرف ايه العسكرية، وعنده 14 سنة 15 سنة تفتح عليه على المعارك العسكرية. دربه كيف يحكم، وفي نفس الوقت علمه شيء في الفلك، الشعر، كتابة الخطوط، حتى صار السلطان سليمان هو صغير من افضل الذين يكتبون ويزخرفون. واستكمالا للتربية الخشنة رباه ياوز والده على البساطة في الملبس، فعندما رآه يحب الزركشة في اللبس، ابوه ليه لبس ثياب مزركشة كده، سخر منه ونهاه عن ذلك. الملك ما تلبس الهدوم المزخرفة دي. وامره أن يتعلم مهارة يهدوية، يعني يمتهن يعمل في سباكة المعادن، هو تعلم سباكة المعادن مهارة يدوية في عمل من تلك الأعمال التي يحترفها الصناع. واختار سليمان صياغة المعادن، وكمان ما حرموش من المعادن النفيسة، أرسله والده إلى صائغ مجوهرات يوناني ليعلمه تلك الصنعة، وكان الصائغ فظا في معاملة سليمان مما مكن الصبي من أن يتقن صنعته. بالإضافة إلى ما إن وصل إلى سن 15 من عمره في 6 أغسطس عام 1590 تحمل المسؤولية عندما أسند إليه جد السلطان بيزيد منصب أمير إمارة ببلاد القرم شمال البحر الأسود ليتدرب على شؤون الحكم وقيادة الجيوش. وشاء الله سبحانه وتعالى كانت فترة التدريب عملي. 926 هجرية في شوال 926 هجرية يتوفى الخليفة العثماني الأول سليم بن يزيد وتنتقل الخلافة العظمى إلى ابنه الوحيد وولي عهده سليمان. كان عندهم سنة بعد اللي بيتولى يتسلم سيف السلطان الوالد كناية عن سيره على ضرب الجهاد في مسجد الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي توفي تحت أسوار القسطنطينيين. يقول ومنذ بعد أن تسلم سيف الخلافة خرج من مسجد أبي أيوب الأنصاري ومن هذا المكان حتى مقر الخلافة كان الشعب يهتف قد احتشد في الطرقات أيها السلطان لا تغتر فإن الله أقوى وأكبر. عجيبة عر التفاتي كلمات الشعب والراجل بيتولى يوم توليه السلطة بتاعته وهو سلطان المسلمين ومن مثله في الدنيا يعني ده أقوى دولة في العالم. الشعب يذكره انه ايه يعني خلي بالك يعني تواضع لله عز وجل لا تغتر فإن الله أقوى وأكبر. وفي القصر يرسل السلطان سليمان الرسائل إلى ملوك وأمراء العالم يعلمهم بتوليه منصب الخلافة العظمى مستفتحا رسائله بالآية الكريمة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وراسل ولاته في كل الولايات الإسلامية وذكرهم بإيه؟ بفضل الله بالعدل القسط في الأحكام. نهاهم عن ظلم الرعية بيّن لهم سوء عاقبة الظالمين مستشهدا بالآيات القرآنية ومنها فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يعني أول ما تولى أمر الدولة كان حريص على أن يبين للدولة للعالم أنه في عرين الخلافة أسد من الأسد. نفس الوقت يذكر الولاة لأن دولة متراميه الأطراف أهمية الرفق بالرعية أهمية العدل والبعد عن الظلم. بمجرد أن تولى الحكم وكان عنده حوالي 20 سنة يعني استخف به الأمراء وقرروا تمزيق الدولة من الداخل فظهرت حركات انفصالية. حركة انفصالية يقودها واحد اسمه جان بردي الغزالي انفصل عن الدولة العثمانية وسمى نفسه باسم خليفة المسلمين وقطع الخطبة للسلطان العثماني. واحد في مصر كان يتولى أمر مصر اسمه أحمد باشا نصب نفسه سلطان على مصر وأعلن انفصال عن دولة الخلافة. وواحد تاني في الأناضول شيعي اسمه قلندر جلبي أعلن انفصاله عن دولة الخلافة واستقلاله بالحتة اللي هو حاكم عليه. ماذا يفعل السلطان العثماني؟ لا ده وحدة العالم الإسلامي فريضة، وحدة الأمة فريضة، يعمل ايه هنا؟ أرسل لهم قال لهم يا جماعة اللي بتعملوه ده الانفصال جريمة كبرى، تمزيق جسد الدولة دي. ارجعوا ولا اضطر ان انا استخدم القوة في القضاء على هذا الخروج على الحاكم العثماني. لم يعتبروا لم يرجعوا، فما كانت النتيجة منه إلا أن سير الجيوش، وبفضل الله عز وجل أمكن رأب الصدع والقضاء على هذه المحاولات، وتوحدت الدولة العثمانية مرة أخرى تحت قيادته. طيب ده بالنسبة للأمور الداخلية. إذن العدو يعلم تماما أن تدمير الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي دمرهم الله كل مدمر، وحفظ الله أمة الإسلام من كل سوء، عارف أنه لا يتحقق إلا من خلال العبث بالأمة من الداخل، تمزقها من الداخل، إثارة الفتن في الداخل. لذلك لما فشلوا مع السلطان سليمان في تفتيت الأمة من الداخل، بدأوا يلجؤون إلى التهديد الخارجي. لذلك يقول كاتب من كتاب التاريخ: أما جيران السوء من ملوك أوروبا فقد ظنوا أنهم يستطيعون النيل من دولة الإسلام المجاورة لحدودهم، فتجرأ ملك المجر وقتل السفير العثماني مبعوث خليفة المسلمين إليه برسالة يعلمه فيها بتوليه الخلافة العظمى، ويطلب منه دفع الجزية، ويصل خبر قتل السفير إلى خليفة المسلمين، ويتملكه الغضب ويفكر طويلا ويقول لنفسه: أيقتل سفير دولة الإسلام؟ أيقتل سفير دولة الإسلام؟ أيهددني ملك الصليبيين المجر ويرهب رجالنا؟ إنه بتلك الفعلة الشنيعة يمس كرامة المسلمين، ويفرض علينا أن نقتص ونردع من سولت له نفسه، وتجرأ علينا وأن يعلن الحرب علينا، وقد أمرنا الله بقتالهم بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعلن السلطان سليمان خروج جند الموحدين باتجاه المجر معلنا: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وتخرج الجيوش، سبحان الله، لمحة عشان نعرف مدى القوة التي كانت عليه جيوش الخلافة الإسلامية. يستعرض القائد قواته باتجاه المجر، 3000 جمل محملة بالبارود والرصاص، 30000 جمل محملة بالمهمات الحربية، 10000 عربة محملة بالطحين والشعير، فيلة مدرعة، مدافع، 50 سفينة حربية في البحر الأسود لتدخل نهر الدانوب، حملت أيضا السفن ب400 حصان على سفينة لتسبق المجاهدين إلى هناك، الكل في شوق إلى خوض معارك فاصلة مع أبناء أوروبا الصليبيين. بعد أن استعرض أمير الغزاة المجاهدين هذا الكم الضخم من الإمدادات والزخائر، أمره السلطان بأن يغزو بسم الله وعلى بركة الله، وأنه سيلحق بعد ذلك بجند المسلمين. وأقبل شهر رمضان من عام 927 هجرية 1521 ميلادية، والغزاة المغاوير يحاصرون بالجراد ويمطرونها بقذائف الهاون، وهي تمرق كالشهب في السفاء بصفيرها المرعب، فتسقط على المدافعين خلف الأسوار فتنخلع منها قلوبهم، ولا يعلمون من أين يأتيهم الخطر الأكبر، أمن السماء وهي تمطر عليهم تلك القذائف أم من الأسوار وقد انهارت بفعل القذائف الثقيلة من مدافع الحصار العثمانية وما يتبع ذلك من غارات عنيفة متكررة من جند الانكشاري بهيئتهم المرعبة الرهيبة. ومع تكرار تلك الهجمات ليل نهار تسقط مدينة بلغراد، وبعد 3 أسابيع تسقط قلعتها. فماذا تصنع القلاع والأسوار أمام مدافع متطورة جدا وجنود زادهم شهر رمضان حماسة وقوة؟ وفي 25 من رمضان الموافق 29 أغسطس 1521 يخلي الجنود المجاريون القلعة ويدخل خليفة المسلمين بلغراد مكللا بالنصر والظفر، ويحق لحفيد الفاتح بعد 65 عام أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن حقق أمنية جده العظيم محمد الفاتح. يبقى إخوة الإسلام، محمد الفاتح رجع عن أسوار بلغراد لما استعصت عليه، لكن ما نسي فتح قلعة من قلاع الكفر، وشاء الله سبحانه وتعالى كل أولاد يوصيهم بفتح ما تبقى من بلاد أوروبا الشرقية، وشاء الله سبحانه يجي حفيد من أحفاده يكمل المهمة التي بدأها جده. في تواصل، في هدف وغاية. قد يسقط من يحمل اللواء، يجب أن لا يسقط اللواء، واحد يجي يمسك اللواء من بعده. وتتابع حملة الألوية إلى أن جاء اليوم أن يحمل اللواء واحد كان في عالم الغيب اللي هو السلطان سليمان القانوني الذي تحقق على يديه فتح القسطنطينية، على يديه فتح بلغراد تمهيدا لفقية فتح ما تبقى من بلاد أوروبا الشرقية. أمنية أخرى تحققت للسلطان محمد الفاتح وهي فتح جزيرة رودس لأوروبا. في تهديدها للعالم الإسلامي كانت حريصة على تحويل قواعد أو الجزر الموجودة في البحر الأبيض المتوسط إلى قواعد عسكرية متقدمة، صقلية، رودس، قبرص، مالطة. ليه؟ قال لك لأن لما تبقى دي الجزر تحت أيديهم يسهل عليهم فتح العالم الإسلامي. المسلمون منذ عهد معاوية بن أبي سفيان، منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان، وعلى امتداد عهود بني أمية، كانوا حريصين على تحويل هذه الجزر إلى قواعد عسكرية إسلامية متقدمة لحماية العالم العربي والإسلامي. جزيرة قبرص، رودس، صقلية، مالطا. ولذلك أعداءنا حتى اليوم ومنذ عهد الحروب أو الغزو البرتغالي الأسباني العدو أدرك سيطرة على العالم العربي، على أفريقيا الإسلامية، لن يتحقق إلا إذا كان لهم قواعد متقدمة في تلك البلاد. ولذلك قبل ما تسمى بالاكتشافات الجغرافية وهي في الحقيقة حروب صليبية، قامت أسبانيا باحتلال حتة اسمها سبتة ومليلة، ولغاية النهاردة محتلة. ليه؟ قالت دي تمكننا من ضرب القواعد، نقطع خط الامداد الذي يمكن ان يردف المجاهدين في اوروبا الغربية في اسبانيا بالمجاهدين والامدادات. فالسلاطين العثمانيين ادركوا ان حماية العالم الاسلامي لم تتحقق الا بالسيطرة على جزر البحر الابيض المتوسط. وذلك وضع السلطان سليمان في فكره وفي خطته الاستراتيجية الاستيلاء على رودس. طب ما هذه جزيرة رودس فتحت على عهد معاوية، لم يحتفظ بها المسلمون الا لفترة بسيطة، وسحبت القوات منها على عهد يزيد ابن معاوية، لانه كان يرى ان المفروض القتال في البحر والخروج يحتاج الى تجهيزات ضخمة الدولة ليست في يعني في امكاناتها القيام بها في ذلك الوقت. لان تعرفين في عهد بني امية عبر المسلمون سنة 92 هجرية، يعني بعد ذلك، يعني مش تركوا المسألة نسيوها؟ لا، يعني عبر المسلمون على عهد بني أمية إلى الأندلس سنة 92 هجري، وظل الإسلام في الأندلس لغاية سنة 892 هجري، ووصل المسلمون إلى بواتييه على عهد عبد الرحمن الغافقي سنة 114 هجري، وكانش أمامه إلا جبال البرانس. وصلوا إلى طولوز، يعني القضية أنا عاوز أقول يعني وصلوا إلى فرنسا، كان لهم قواعد عسكرية في فرنسا، لكن اجتياح شامل، وعلى اعتبار أن تبقى فرنسا جزء من العالم الإسلامي، كان أمر يحتاج إلى إعداد، وده اللي خلى الغافقي عبد الرحمن الغافقي تأخر شوية. ولذلك تعتبر معركة بلاط الشهداء هي الفاصل ما بين يعني الحركة الجهادية للعالم الإسلامي على عهد بني أمية وما تلاه من عهود بعد ذلك. بنو أمية وصلوا لعهد الصين، عهد الهند، وصل الإسلام على عهد خلفاء الراشدين لغاية القوقاز، زي ما قلنا أذربيجان، وصل إلى الشيشان في عهدهم. أنا عاوز أقول لكن أنا عاوز أقول إنه انسحاب يزيد من رودس ما كانش المسألة يعني مجرد إنه خلاص نسوا قضية الجهاد وأسلمت كل الجزر وإقامة قواعد عسكرية متقدمة، لا، هو بس كان جزء من التكتيك. لكن اللي حصل بعد نهاية الحروب الصليبية سنة 692 هجرية، انسحب الصليبيون من عكا، آخر معقل لهم انسحبوا منه سنة 692 هجرية، وجعلوا لهم مقرات في الجزر، فاستولى فرسان القديس يوحنا على جزيرة رودس وجعلوها قاعدة صليبية. الحقيقة خطورتها ان كانت بتهدد مراكب المسلمين خاصة في موسم الحج. صحيح صغير حديث جزيرة صغيرة، لكن كانت فيها قلاع ضخمة تنطلق منها السفن تهدد قوافل الحجيج، تهدد قوافل التجارة الإسلامية. لذلك السلطان سليمان قال مش ممكن نترك هذا الجيب الصليبي يهدد بلاد المسلمين ومراكب المسلمين وتجارة المسلمين وحجاج المسلمين. ولذلك يعني يؤثر عنه قال من واجبي أن أحمي مقدسات المسلمين وأنظم شؤون الحج وأكون الحامي للمسلمين بعد الله تبارك وتعالى، فهل إذا قمت بهذا أكون قد أعطيت الأمانات حقها؟ إن فرسان رودس الذين اكتسبوا شهرة واسعة في محاربة المسلمين قد كانوا في القدس الشريف وطردوا من هناك على عهد صلاح الدين، سكنوا مدينة حكة، طردوا منها على يد الأشرف خليل الناصر ابن قلاوون، سكنوا تلك الجزيرة. وقد كان وتحركت، يقول انطلقت السفن الحربية الإسلامية تسابق الريح بقلوعها ومجاديفها الكثيرة وعليها الجند الشداد والمدافع الجبارة والبارود وكافة معدات الحصار ومستلزماته لترسو على شواطئ جزيرة رودس. في نفس الوقت يمضي خليفة المسلمين بجيشه العرارم يخترق البر، ثم تحمله سفن أخرى إلى الجزيرة، وفي النهاية يشاء الله سبحانه وتعالى أن تفتح رودس على عهد من؟ على عهد السلطان سليمان القانوني. ويقف السلطان يتأمل تحصينات رودس العملاقة التي بدت أمامه من بعيد، ويقول سبحان الله، قل اللهم ما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يظهر خليفة المسلمين وقد أعطى الأمانة لأهل الجزيرة، لأن أهل الجزيرة بعد ما اتعزقوا عزقة محترمة قالوا الأمان أيها المسلمون، فأعطاهم إمام المسلمين في ذلك الوقت الأمان وأظهر لهم التسامح وهو في قمة انتصاره، وقال لهم تستطيعون أن تغادروا الجزيرة في أمان وبلا عقاب أو مذلة خلال 12 يوما، وكل من يرغب في الرحيل من المواطنين المدنيين يستطيع أن يفعل ذلك بلا إكراه. وأمامه 3 سنوات مع إعفائهم جميعا من دفع الجزية، وفي اليوم التالي يقف دوفاليه رئيس الفرسان أمام سلطان المسلمين، فما كان من سليمان إلا أن امتدح دفاعه الباسل عن الجزيرة ومنحه هدايا ثمينة، وينصرف دوفاليه لقائد الصليبيين وهو لا يكاد يصدق ما رآه وما سمعه. فالسماحة التي لا توجد عند فرسانه والعفو أمر غير معروف لديهم أصلا، يتذكر سريعا أسرى المسلمين الموجودين في سجونه والبالغ عددهم 6000 أسير قد خطفهم فرسانهم من على السفن والشواطئ الإسلامية وهم عزل من السلاح لبيعهم في أسواق الرقيق أو تسخيرهم في أعمال الشاقة المهينة. يعني شاف الفرق بين معاملته للمسلمين وبين معاملة السلطان سليمان له. وينصرف رئيس الفرسان الذي لا يعرف يعني خلقا على هذا النحو مندهشا وهو يقول ان هذا لم يكن يخطر لي على بال، اللي هو تسامح المسلمين، تسامح السلطان سليمان لا يخطر لي على البال. انما العجيب على الجانب الاخر السلطان سليمان القانوني يقول كلمة عجيبة قوي، زعلان قوي ان الناس دول سابوا بلدهم وخرجوا، اليس من المسلم حقا ان نضطر هؤلاء المسيحيين ارغام هذا المسيحي الشجاع على مغادرة وطنه وممتلكاته وهو في شيخوخته؟ سبحان الله. فما هم الذين قتلوك؟ لكن بتكلم على الجانب الانساني في قلب القائد المسلم وهو يقاتل عدوه، ما هو اللي اضطرك لقتاله؟ وهو اللي اضطر انه عاوز يسيب البلد ويمشي، انت ما اضطرتوش، لكن مشاعر انسانية لا تفارقه. حتى الناس اللي في كبر بعد السن الكبير ده نضطرهم ان يغادروا بلدهم ويسيبوها الى مكان اخر. وفتحت رودس وبقي امام المسلمين التحدي الثالث الذي اعتقد ان احنا نحاول نختم به محاضراتنا هذه الليلة، على اعتبار ان بعد المغرب هيكون ان شاء الله درس اخ الشيخ محمد ابن عبد المقصود. التحدي الثالث الذي يواجه او واجه المسلمين على عهد سليمان القانوني ان ملك فرنسا الوصي على عرش فرنسا ارسلت اليه سلطانا، ارسلت اليه رسالة تستغيث به من امبراطور اسبانيا والبرتغال شارل كان. خلي بالنا فرنسا الصليبية يستغيث ملكها بسلطان المسلمين ويرسل له رسالة انه ليس بكثير على سلطان العالم ان يساعد فرنسا. سبحان الله. يعني قصده المفروض ان صاحب اعلى دولة او اكبر دولة في العالم، اكبر دولة، دولة صاحبة الكلمة المسموعة، فرنسا تستغيث بسلطان المسلمين. عشان نشوف موقفنا بالامس وموقفنا اليوم، احنا بنستغيث برابين وبكلينتون وبنستغيث بكوزيريف ويلتسن الذين انتهكوا اعراضنا وداسوا مقدساتنا وسفكوا دماء اخواننا، والذين غرسوا هذا الكيان اليهودي على ارضنا، غرسوا هذا الخنجر في ظهورنا، احنا بنستغيث بهم. علشان قال يحول بين اليهود وبين ضم بضعة هكتارات، مش استعادة القدس ولا استعادة فلسطين، لا، عشان ما تضمش بس بعض الاراضي في ارض القدس، احنا نستغيث باعداء الاسلام. شوفوا بالامس كانت فرنسا تستغيث بامام المسلمين علشان يحميهم من جشع وطغيان حاكم اوروبي اخر. لو ليس بكثير على سلطان العالم ان يساعد فرنسا في محنتها، فلقد ارسلتني لعظمتكم نائبة ملك فرنسا، ويترجو من فخامتكم تخليص الملك فرانسوا من الاسر، فهو لا يزال مأسورا في مدريد عند ملك اسبانيا المعتدي الظالم شارل كان، ولن نتمكن من تحقيق ذلك الا بهجوم عظمتكم على ملك المجر. حليف شر لكان. وفي تلك الحالة تتوقف مساعدات المجر لأسبانيا ونتمكن من الانتصار لفرنسا ونسترد شرفنا ونمحو عار الهزيمة وذل الأسر لملكنا فرانسوا. يعني اللي حصل بالضبط، ملكة فرنسا استغاثت بالسلطان سليمان ضد شارل كان ملك أسبانيا اللي أثر ملك فرنسا عندها، فقالت له حاجة واحدة تقدر تعملها، انك تضغط على ملك المجر المتحالف مع ملك أسبانيا، فإذا ضغطت على ملك المجر وشغلته عن الجبهة بتاعة أسبانيا نستطيع في هذه الحالة ان احنا نحرز انتصار على ملك أسبانيا، على امبراطور أسبانيا، ونخلص ملك أسبانيا من القصر ونستعيد ديارنا المغتصبة. انصرف السفير الفرنسي بعد أن عرض للرسالة أمام السلطان سليمان، وبعد أن أظهر ولاءه ولاء مملكته لسلطان المسلمين. يعني شوف، كان الولاء لله ولرسوله ولأمة الإسلام، وإذا به يسلم الرسالة للنشنجي. النشنجي كان اللي هو إيه؟ وزير الدولة. وأقام بقصر الضيافة منتظرا رد خليفة المسلمين. سلمت الرسالة، تسلمها وزير الدولة، أقام بقصر الضيافة ينتظر رد. بعد الانصراف دعا السلطان سليمان مجلس الشورى وكأنه يدعوهم لإبداء الرأي في هذه المشكلة المعروضة عليه. وبعد لحظات قال شيخ الإسلام، يعني خلي بالنا، يعني مش الأمة كانت يعني زي ما كنا زمان كانوا يحشدونا زي الغنم سنة 56 ويقول لك ايه المفروض علشان نجتمع ونقرر تفويض الزعيم الأوحد والقائد العام للقوات المسلحة في اتخاذ القرارات اللازمة والتبرع بمجهود يوم بيوم من الراتب للمجهود الحرب. أمة في القرارات المصيرية تفوض فردا. كانت النتيجة ايه؟ هذا التفويض ادى انه ضاعت الامة وضاعت البلاد والعباد وكل شيء. لكن شوفوا بقى السلطان سليمان يجمع اهل المشورة، لهم يا جماعة احنا جلنا رسالة استغاثة من ملكة فرنسا، نعمل ايه؟ تكلم شيخ الاسلام وقال اننا يا امير المؤمنين امة دعوة الى الله، وهؤلاء الفرنسيين وغيرهم ممن لا يدينون بالإسلام يطلبون منا الجوار والأمان، فأجب أن يعطوا الجوار والأمان امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حتى وإن لم يستجيبوا للدعوة إلى الله يجب علينا حمايتهم ونشر العدل وردع الظلم وإحقاق الحق. فقال السلطان: هذا ما نريد يا شيخ الإسلام، فنحن لا ولن نكره إنسان على الدخول في الإسلام، وما حاربنا يوما لشهوة حكم أو سيطرة على العباد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام وبالإسلام نموت وعلى الإسلام نموت. ثم التفت إلى الوزير الأعظم وكأنه يطلب منه الكلام، فقال الوزير الأعظم: إن الناس بأوروبا يتطلعون إلى العدل ورفع الظلم عنهم. أوروبا تتطلع إلى سلطان المسلمين، إلى إنسان يرفع الظلم الواقع عليهم، عشان نشوف إيه اللي حصل. إيه اللي حصل؟ أننا افتقدنا الأمن والأمان وصرنا نتسول الأمن والأمان على من لا ليس عندهم لا أمن ولا أمان. ليه؟ لأننا تخلينا عن سبب عزنا وسبب يعني كرامتنا وهو الإسلام. ضعنا يوم أن ضيعنا هويتنا، يوم أن عطلنا شريعتنا وعطلنا حدودنا. شوف بقى أوروبا زي ما قال الوزير الأعظم اللي هو رئيس الوزراء: إن الناس بأوروبا يتطلعون إلى العدل ورفع الظلم عنهم وقد وجدوه عندنا، فملوكهم وأمراؤهم يغلب عليهم التهور والحدة والخيلاء، إنهم أقرب إلى البطش وسفك الدماء منهم إلى الحنكة والحكمة والدهاء، ولقد بلغ من حماقتهم وبجبروتهم أنهم كانوا أحيانا في الصيد يتخذون عبيدهم هدفا للقتل. يتعلم النشان في بني البشر اللي قدر لهم أن يسترقوهم إذا فشلوا في صيد الحيوان. فأمل هؤلاء المظلومين فينا نحن أهل الحق والعدل لنخلصهم من هذا الظلم الفظيع. فقال النشنجي اللي هو وزير الدولة: يا أمير المؤمنين، لقد بلغ ملك المجر من الحماقة مبلغا عظيما، لقد سولت له نفسه أن يسيء استقبال سفيركم يا سيدي. وبدت علامات الغضب على الحاضرين، وانطلق السلطان قائلا: أفعلها هذا الأحمق؟ أيهان سفيري وهو رمز الدولة وكرامته من كرامتنا، إنها فعلة توجب علينا القصاص. فقال قاضي العسكر: إن ملك المجر الأحمق ألقى بنفسه إلى التهلكة، فيطلب فرنسا فبطلب فرنسا منا حربه لإضعاف قوة شارلكان. هذا مطلب رسمي، هو العاوز بقى يشوف بقى التدخل بقى، هو بيكلمه من ناحية القانونية، دولة بتستغيث بنا لأنها يعني في ظروف غاية في الحرج، فإحنا يعني في جميع الظروف أمام المجتمع الدولي بنستجيب لمطلب يعني ناس يستغيثون به. وعليه كان القرار بمساعدة فرنسا، وطبعا في نفس الوقت مش بس مساعدة فرنسا، تخضيد شوكة ملك المجر، إيصال دعوة التوحيد إلى بودابست، وأيضا الثأر للسفير العثماني الذي قتله المجر، ورغم أن السفراء ما كانوا يقتلون في ذلك الوقت. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تتحرك جيوش المسلمين وتصل إلى بلاد المجر بعد مسيرة 128 يوما في 20 من ذي القعدة سنة 923 هجري. وصلى المسلمون صلاة الصبح، وما إن فرغ خليفة المسلمين من صلاته سلطان سليمان حتى دخل بين صفوف جيشه وألقى عليهم خطبة بليغة حرضهم فيها على القتال والصبر عند اللقاء وطلب الشهادة في مظانها، ثم دخل بين صفوف فيلق الصاعقة، كانوا يسمون المغيرون، وألقى عليهم كلماته الحماسية العظيمة: وأما إن سمع المجاهدون قوله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إليكم حتى فاضت أعينهم بالدمع، لم يستطيعوا السيطرة على تلك الدموع شوقا للقاء الله ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي وقت العصر هجم المجريون الذين سئموا الانتظار واستعجلوا اللقاء، وكان المجاهدون المسلمون في انتظارهم، وانطلقوا من غابة كثيفة تواروا داخلها جنود الأناضول في الميمنة وجنود الروميلي البلقان في الميسرة والمغيرون في المقدمة. أما المشاة الرماة قوات الإنكشارية فهم 9 صفوف من الأسود في وسط التشكيل القتالي أمام السلطان. وبدأت المعركة، ووقف خليفة المسلمين الشاب مرتديا درعه شاهرا سيفه راكبا حصانه يتقدم الصفوف، مش في المؤخرة. وجب والحديث بقية إن شاء الله في لقاء آخر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تنكسر شوكة المجري على يد السلطان سليمان ابن سليم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تنكسر شوكة شارلكان إمبراطور أسبانيا والبرتغال. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل نجد أن السلطان سليمان كان حريصا على إحياء فريضة الجهاد في أرض الله كلها لإقامة دين الإسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمما يذكر أن البلاد التي تم فتحها وتم توصيل كلمة الإسلام إليها بلاد كثيرة، ذكرنا منها رودس وبلاد المجر، ودخلت جيوش الموحدين بودابست في 3 ذي الحجة سنة 929 هجرية، وأقيمت المساجد وأذن المؤذن في ربوع بلاد أوروبا الشرقية، وكان ذلك إذانا بمولد جديد لأهل تلك البلاد بعد أن أن الله عليهم بنعمة الإسلام. وفي عهد السلطان المسلم أدركت بعض الأقاليم الإسلامية مثل تونس والجزائر أن وحدة العالم الإسلامي فريضة للتصدي لأعداء الإسلام الذين يعملون على احتلال ديار الإسلام، ولهذا أرسلوا الوفود إلى السلطان سليمان يطالبون ضم جهودهم إلى جهود بقية ديار الإسلام. وتوحدت هذه الإقطار الإسلامية على أيدي خير الدين بربروس، وقد حذا حذوهم أهل طرابلس حينما أرسلوا وفدا، طرابلس الغرب اللي هي ليبيا، حيث أرسلوا وفدا إلى إسلامبول وطلبوا من السلطان سليمان الدعم والتأييد، ولهذا أنشئت 3 نيابات في شمال أفريقيا، يعني ولايات هي الجزائر، وقد عين خير الدين بربروس واليا عليها، ثم طرابلس، ثم تونس، وبذلك امتدت الدولة العثمانية إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط. طبعا انتصارهم معناها انتصار لدين الإسلام. وفي عهد السلطان سليمان فتح إقليم العراق، ودخل السلطان سليمان تبريز في 16 صفر سنة 941 هجرية، واتسعت حدود الدولة العثمانية لتشمل الأحساء المطلة على الخليج العربي، ثم بعض إمارات ومشيخات الخليج وكذلك عدن. وبهذا توحدت بلاد العالم الإسلامي من الجزائر غربا إلى الخليج العربي شرقا، ومن حلب شمالا إلى خليج عدن وبحر العرب جنوبا تحت لواء الدولة العثمانية. وفي هذه الأثناء تعرض المحيط الهندي، وتعرضت أسيا الشرقية وجنوب شرق أسيا لحملات برتغالية أسبانية، ولكن السلطان محمد سلطان سليمان الثاني السلطان سليمان القانون لم يقف موقف المتفرج، فسير جيوش الموحدين وأمر بتطهير عدن ومسقط من احتلال الغربي، ووجه قواته لنجدة أهل الهند وحماية السفن الإسلامية في تلك المناطق. إذن هذه المواقف تخرس الأفواه التي تحاول النيل من الدولة العثمانية، فالدولة العثمانية ظلت تحرس العالم الإسلامي وتحميه من الوقوع في يد المغتصب الأوروبي طيلة 4 قرون أو يزيد. الشيء الذي يذكر لهذا السلطان سليم الأول، السلطان سليمان ومن قبله سليم وغيره من الخلفاء العثمانيين، هو أنه كان حريصا على عدم تمركز اليهود في منطقة سيناء وفي منطقة فلسطين. فالشيء الذي يذكر لهذا الحاكم المسلم أنه أصدر في عام 1520 فرمانا لاحقا أكد فيما جاء في الفرمان الذي صدر في عهد أبي السلطان سليم الأول بمنع اليهود من استيطان سيناء، وذلك يعني أن الخطر اليهودي كان لا يزال ماثلا على عهده من حيث رغبة اليهود في استيطان سيناء، الأمر الذي كان يقلق الدولة العثمانية ويدفعها إلى مزيد من الحيطة والحذر حفاظا على ديار الإسلام. إخوة الإسلام، وظلت فلسطين في أمن وأمان من العدوان اليهود الصليبي الأوروبي الاستعماري طيلة عهد العثمانيين وحتى عام 48 حينما احتل اليهود فلسطين، أي أن الدولة العثمانية لم تفرض فلسطين أو في سيناء، وذلك يعني أيضا أن لليهود أطماعا في شبه جزيرة سيناء منذ زمن طويل. ولعل هذا يفسر مخططات المرحلة الحالية التي اقتضت تجريد شبه جزيرة سيناء من قوات الجيش ووضعها تحت رقابة قوات أجنبية تمهيدا لاغتصابها في حرب قادمة لا مكنهم الله من ذلك. إخوة الإسلام، وقبل أن أترك المجال لفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، أود أن أربط هذه الجزئية من تاريخ السلطان سليمان بجزئية في تاريخنا المعاصر. فلقد ذكرت منذ دقيقة أن السلطان سليمان أحس أن هناك خطرا على فلسطين، فأصدر قرارا بمنع استيطان اليهود لشبه جزيرة سيناء وفلسطين، وشدد على أولياء الأمور بمراعاة ذلك. ده الكلام بتاع السلطان سليمان. ولهذا ظلت فلسطين، ظلت بلاد المسلمين بمنع عن قبضة الاحتلال الأجنبي طيلة عهد آل عثمان لغاية سنة 1909، بل ظلت هذه الديار بمنع عن قبضة الاحتلال الأجنبي حتى الحرب العالمية الأولى. ففي سنة 1918 دخل الجنرال أليمبي إلى القدس معلنا الآن انتهت الحروب الصليبية. معنى هذا إيه؟ أن الدولة العثمانية ظلت الحامي بعد الله سبحانه وتعالى لأرض المسلمين، وعلى الأخص إيه؟ سيناء، فلسطين، القدس. ولعلكم تذكرون أن هرتزل اتصل بالسلطان عبد الحميد وقال له احنا مستعدين نديكم قرض للدولة تصلحوا احوالكم المالية، ومستعدين ان احنا نديك انت مكافأة شخصية بس تعطونا قطعة ارض على ارض سيناء او فلسطين نقيم عليها دولة يهودية. فطرده السلطان عبد الحميد، بل يقال ضربه بالشلوت وقال له تنمر ما تجيش هنا تاني. اخوة الاسلام، ده كان موقف العثمانيين، حافظوا لنا القدس او فلسطين لغاية سنة 1918. طيب ايه اللي حصل؟ 1918 ظل الانجليز يحتلون فلسطين، والفرنسيون يحتلون سوريا، الانجليز يحتلون شرق الاردن ويحتلون مصر، والفرنسيون يحتلون تونس، الجزائر، المغرب، الايطاليون يحتلون طرابلس الغرب. ظلوا في ديارنا حتى اقاموا الدولة اليهودية في 14 مايو 48. ويريت الامر هيقف عند هذا الحد، بل ان الامر اخطر من ذلك بكثير، عشان نشوف ايه اللي بيحصل لنا في غياب الخلافة، في غياب وحدة العالم الاسلامي، في غياب وحدة العمل الاسلامي، في غياب الشريعة، في غياب الحدود، في غياب الاسلام عن توجيه دفة حياة توجيه امر حياة هذه الامة. انا هقرأ لكم فصلا من كتاب، مش فصلا يعني فقرات، عشان اعطي فرصة لاخي الكريم في التعليق عليها. انا قد سبق لي وقرأت هنا منذ سنوات فقرات من كتاب جارودي ملف اسرائيل، وده وقته الان عشان اذكركم بيه، عشان اقول لكم وقطعت جهيزة قول كل خطيب، مش وعند جهينة الخبر واليقين، لا خلاص اصبحت الامر الواقع الان. العدو يعد العدة، يعني اتصور ان المرحلة القادمة ستشهد اخطارا جم، معارك قد يكون، ضربات عسكرية خاطفة. هتبدأ فين؟ بإيران؟ هتبدأ بسوريا ولا بجنوب لبنان ولا تبدأ في السودان؟ لكن ستطال يعني بقية الديار. يسبق ذلك أحداث أخرى ذكرت في كتاب مجلة عرب تايمز عدد 107 تاريخ 11/20/92. ده المفروض متصور انها تحدث في المرحلة القادمة، لا مكنهم الله من ذلك، لكن احنا بس عشان ايه ننتبه ان العدو اليهودي ليست له حدود محددة ساقف عندها. نمرة اثنين، عشان ندرك ما فيش حاجة اسمها نظام شرعية دولية، انتهت الاسطورة دي. دي كان المخدر الذي خدر الأمة ريثما يقبل العدو تجهيزاته. انسوا بقى حتى أسطورة النظام العالمي والشرعية الدولية، لأن حتى في ظل الشرعية الدولية حرم الفلسطينيون من استعادة أجزاء من أراضيهم، بعض الأراضي مش القدس ولا فلسطين، لأن أمريكا تستخدم حق الفيتو. دولة خمس دول تتحكم في العالم، 190 دولة. معنى هذا أنه إيه؟ مش حاجة اسمها شرعية دولية. ولا فين الشرعية الدولية في الصرب والبوسنة وفي الشيشان وفي المذابح اللي بتجري للمسلمين في غالب بقاع الأرض وفي بلاد المسلمين؟ فين الشرعية دي؟ فين سيادة القانون والديمقراطية؟ كل ده دجل. تحت شعاراته يذبح المسلمون وتغتصب ديارهم ومقدساتهم. فاحنا عاوزين عشان نشوف نكفر بحاجة اسمها شرعية دولية، ندرك ان زي ما جرب بنا لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. الخطر اليهودي هو ماثل، واهدافه لن يقف عند الحدود التي وقف عندها الان، وبينظر الى النيل الى الفرات، بينظر بدولة من البحر الاسود للمحيط، يهيمن عليها اليهود. وده الكلام ده قاله الدكتور فوزي طايل في كتابه الشيشان، أزمة الشيشان ومسلمي أسر الوسطى، وقيل قبل ذلك في كتاب ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، وأتى التفكك في الاتحاد السوفيتي على أمن الدول الإسلامية برضو تأليف فوزي محمد طايل. لكن عاوز أقول إذن الخطر اليهودي ماثل، واقترب تحقيق حلم الدولة اليهودية الكبرى. الكلام ده بيخططوا له مش من النهاردة، لان اصل بعض يقول جمال يقول لك احنا مستعدين وهنواجههم وقواتنا جاهزة. مصر لوحدها لن تستطيع ان تواجههم لظروف نعلمها تماما، لان احنا استراتيجيتنا من زمان استراتيجية السلام اختيار مصيري، بينما العدو استراتيجيته منذ زمن طويل ان الحرب ولا سبيل غير الحرب، وان السلم تكتيك. فمن السهولة ان يقلب من السلم الى استراتيجية الحرب لانه اعد للحرب، بينما احنا لا نستطيع، احنا استراتيجيتنا السلم. فلما نيجي نستخدم حتة تكتيك الحرب ما نقدرش، لان دي استراتيجية العدو يتحرك فيها حركة كوكبية، يوظفوا امكانات حلف الاطلنطي، يوظفوا امكانات الولايات المتحدة الامريكية، يوظفوا امكانات اوروبا، بل يوظفوا امكانات العالم العربي والاسلامي الا ما رحم ربي. يبقى اذا الامة كما قلت الايام او الفترة المقبلة تحمل اخطارا يعني لا يعلم مدى الله. واحد يقول يا شيخ ما تقولش فالك ولا ما عرفش فال ايه، قل له ان شاء الله برضو الحتة دي، وعند جهينة الخبر اليقين. ما احنا ناس لن نفق الا على وقع الاحداث. انا ساذكر بالمناسبة، شوفوا ده السلطان محمد سلطان سليمان القانوني سمع ان اليهود يريدون ان يستوطنوا سيناء، يطمعون فلسطين، اصدر امرا بمحاصرتهم ومنع توجههم في هذا المكان. شوفوا احنا قرينا وبنقرأ من سنة 82 فقرات من كتاب وردت في كتاب مجرود، وانا اعتقد تركت لكم نسخة في المسجد هنا ساعة مديت المحاضرة من سنوات طويلة، أنبه إلى الخطر تحت عنوان السياسة الخارجية الإسرائيلية التوسع. بيقول إيه الراجل؟ بيقول لازم تضعه في الاعتبار إن الدولة اليهودية ليست لها حدود، حدوده حيث تقف. طيب نمرة واحد، إيه المخطط اللي وضعه في التسعينات وجاري تنفيذه الآن؟ في التسعينات بينفذ ايه؟ اتفضل. اول حاجة مجلة كيفونيم الاسرائيلية مقالا للمنظمة العالمية الصهيونية بالقدس. منظمة صهيونية عالمية عملت مؤتمر بالقدس، حطت تصوراتها ومخططاتها واستراتيجيتها للمرحلة القادمة. متى وضعتها؟ في 14 فبراير سنة 82. سؤال لي يا حمزة، ماذا نحن فاعلون؟ أدي السلطان سليمان علمنا لا سبيل أمامنا إلا ببناء إنسان العقيدة، لا سبيل أمامنا إلا بإحياء فريضة الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم مع فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود فلا يتفضل مشكورا.